فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة ابنتنا السائلة تقول صديقتي كانت ظروفها صعبة فأعطيتها مبلغا تشتري به ملابس وتتاجر فيها فكيف يكون نصيبي في الأرباح فيما بيني وبينها وجزاكم الله خيرا أقول لابنتنا السائلة والله يا بنتي جزاك الله خيرا أن استشعرت الظروف الصعبة التي تمر بها صاحبتك فأعطيتها شيئا من مالك لتعمل وتتجر فيه وتستثمره حتى يسد الله عز وجل حاجتها ويقضي لها يعني ظروفها الصعبة فهذا ابتداء عمل مشكور وممدوح وجزاكم الله عنه خير الجزاء أما كيف تقسم الأرباح فيما بينكما فهذا يرجع إلى التراضي فيما بينكم وإلى الاتفاق فيما بينكم فإنه كان من الواجب المكمل لفعلك الذي فعلتيه إنك تتفقي معها من البداية على قدر معين من الأرباح لها وعلى قدر معين من الأرباح لك فهي الآن تضارب بمالك فهذه شركة مضاربة كان ينقصها هذا الاتفاق يمكنكم أن تستدركوا ما فات بإنشاء الاتفاق الآن تتفق معها مثلا على إنه رأس المال اللي هو فلوسك يعني مثلا ليها تلت الربح والأخت المضاربة التي تعمل وتبيع وتشتري وتسوق وتبيع وتشتري هي مثلا لها تلتين الربح أو مناصفة فيما بينكم أو على أي قدر تتفقون عليه بمقدار نصف ولا الربع ولا التلت شيء من هذا القبيل هذا هو المكمل لشركة المضاربة أو فكرة المضاربة بينكما أنت بفلوسك وصحبتك بالجهد والخبرة والبيع والشراء والتجار وغير ذلك فالشاهد الخلاصة حسب ما تتفقوا حتى لو خلتيها عليك شوية مساعدة لأختك يبقى خير وبركة يعني هتديها تاخد التلت وتديها التلتين يبقى جزاك الله خيرا هتاخد الربع وتديها التلات أرباع يبقى جزاك الله خيرا كثيرا كثيرا هتقتسم فيما بينكم أو تخلى 40% ليكي و60% ليها فكل هذا جائز فيما بينكما والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول: هل يجوز أن أشتري ذهبا من المهر الذي يعطيني إياه ابني من غير أن أعلمه؟ أقول لأختنا السائلة: والله إن كان ابنك الله يكرمه، واضح أنه ابن بار بأمه، يعني بين الحين والحين يعطيها شيئا من المال، يعني توسعة لها أو إهداء لها أو نوع من البر والإحسان إليها، وهي بتدخر هذا المال بتحوشه، فهي تسأل الآن: ممكن أشتري بذهب من غير ما أعرفه؟ طبعا، هو من يوم أعطاك المال أصبح هذا المال ملكك خالصا، تتصرفي فيه كما يتصرف الملاك في ملكهم. هو بيعطيك على سبيل الهدية، خلاص الهدية عقد تمليك لشخصك الكريم. هو بيساعدك، بيعطيك مساعدة في أعباء المعيشة، خلاص هو يوم أعطاك هذه المساعدة أصبحت ملكا خالصا لك، يجوز تكلي بيها وتشربي بيها وتلبسي بيها، ويجوز أن تشتري بها ذهبا، ويجوز أن تدخريها وأن تحوشيها، كل هذا يجوز، لأنها من يوم سلمت ليدك الكريمة صارت ملكا لك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الشرع في الزواج المؤقت؟ أقول للأخ السائل الله يكرمك: ليس عندنا في الشرع حاجة اسمها زواج مؤقت، ده عند الرافضة الشيعة عليهم من الله تعالى ما يستحقون، أعداء الأمة وأعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وأعداء القرآن الكريم والسنة الشريفة، عندهم ما يعرف بزواج المتعة وهو عقد مؤقت. أما الزواج في الشرع الإسلامي الحنيف عندنا نحن أهل السنة والجماعة فهو عقد على التأبيد وليس على التأقيت. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا خريجة كلية الآداب قسم اللغة العربية، أنعم وأكرم، وأريد أن أحفظ أولادي القرآن الكريم، ولكني أنا شخصيا لم أدرس التجويد، ولكن قراءتي صحيحة من حيث الهجاء يعني والحمد لله، فهل أحفظهم حتى ولو كان قصار السور، أم لابد أن أتعلم التجويد حتى تكون قراءتي كاملة الصحة؟ نعم، يجوز أن تحفظي أولادك قصار الصور، إن كان في سورة الإخلاص مثلا والمعوذتين وإذا جاء نصر الله والفتح وإن أعطيناك الكوثر، هذه الصور القصار طبعا مع فاتحة الكتاب، حتى عشان الأولاد يستطيعوا أن يصلوا بهذه الفاتحة وبهذه السور القصار ويعتادوا على الصلاة منذ الصغر. أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لو كده ممكن يمشي مدام هجائك في القراءة الصحيح، المنصوب منصوب والمرفوع مرفوع والمجرور مجرور، فإذا كان الأمر كذلك مع قصار السور مع هؤلاء الأولاد فإنه لا بأس، لكن التحفيظ اللي هو بمعناه الشامل أنا هحفظهم جزء عم وجزء تبارك وجزء قد سمع وجزء، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لك تحفيظهم إلا إذا أنت كنت مجيدة لقواعد القراءة والترتيل والتجويد، اتعلمي القراءة بالترتيل الصحيح أو ما يسمى بالتجويد الصحيح، تعلمي هذه القراءة. ولله الحمد والمنة جروبات النسوية، الجروبات النسائية لتعليم القرآن ولتحفيظ القرآن ولمراجعة القرآن الكريم على كل المواقع متيسرة وكثيرة جدا ولله الحمد، فده غير يعني مجموعات الحفظ أو التحفيظ في دور التحفيظ المنتشرة في بلادنا ولله الحمد والمنة، وهذه من محاسن وفضائل ومكارم هذه البلاد حفظها الله عز وجل. فليس هناك يعني شيء صعب عليك في أن تتعلمي، خاصة وأنت خريجة آداب لغة عربية، يعني لسانك طليق في النطق الصحيح بالهجاء الصحيح للغة العربية، لم يبقى إلا تعلم قواعد التجويد، يعني الإضغام والإخفاء وما شابه، والمدود طبعا وما شابه ذلك، فتعلمي عشان تعرف تحفظي أولادك. لكن إن كان الأمر على قصار السور مع صحة قراءتك بالهجاء الصحيح فإنه لا بأس به ابتداء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأختنا السائلة تقول: كنت ناوية ندر أنه لو تم هدبح، وتم ولله الحمد، يعني شيء معين لو تم هتدبح، وما دبحتش بسبب قلة الإمكانيات، فهل ممكن أوفي بالنذر في بعض بلدان أفريقيا عشان الأسعار هناك مختلفة عن الأسعار في بلادنا، وهل يكون نذرا بالفعل أم لا؟ نعم، في البداية أنبه أختنا السائلة إلى أن هذا النذر المشروط، النذر المشروط اللي هو: يا ربي لو زوجت بنتنا هندبح، أو لو نجحت ابني في الثانوية العامة ودخل كلية الطب ولا الهندسة يعني هتصدق بألف جنيه. النذر ده اللي هو لو هعمل كذا اسمه نذر مشروط، وهو مكروه عند عامة أهل العلم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. الرجل ده لو مش عشان ابنه ينجح ما كانش هيتصدق، الست دي لو مش عشان بنتها هتتجوز يعني ربنا يزوجها مش هتذبح لله سبحانه وتعالى. فهو لا يعطي الله إلا لو ربنا أعطاله، وإيه أعطاله؟ بعد ما يشترط هو كمان، يشترط نجاح الابن ولا زواج البنت ولا شيء من هذا القبيل. فالاشتراط بهذه الصورة على الله تبارك وتعالى، وهو صاحب الفضل والمنة، وهو الرزاق ذو القوة المتين، ليس من الأدب مع الله عز وجل، لذلك هو مكروه عند عامة أهل العلم. هذه واحدة، لكن مش معنى انه مكروه انه لا يجب الوفاء به، لا، هو مكروه ومع ذلك لانه العبد اشترطه على نفسه والزم نفسه به ووعد ربه به، فالواجب عليه الوفاء بالنذر حتما. طيب صاحبتنا هتذبح، لكن هنا الاسعار غاليه، هتذبح هناك في افريقيا عشان الاسعار، ما فيش مشكله، اذبحي في اي مكان تستطيعين الوفاء بالنذر فيه لرخص الأسعار أو غيره، وهو بنيتك، أنت نوية نذر فهو نذر، أنت نوية عقيقة فهو عقيقة، أنت نوية أضحية فهو أضحية، أنت نوية صدقة فهو صدقة، ومش فارق معانا الذبح هيكون فين، في بلدنا ولا في بلد آخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز أن يشترك اثنان في سهم واحد من أسهم الأضحية؟ يعني يشترك معا في سبع واحد. أقول وبالله التوفيق، اشتراك اثنان في سبع واحد من البدنة أو البقرة أو الإبل أو الجاموسة أعزكم الله لا يجزئ عنهما، لأن أقل ما يجزئ في الأضحية من الذبيحة الكبيرة كالبقرة والإبل والجاموس، أقل ما يجزئ هو السبع. ورد حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا ننحر الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، أو كما قال رضي الله عنهما: فأقل سهم مجزئ عن الإنسان منا هو سبع البقرة أو سبع الجمل أو سبع الجاموسة أعزكم الله. إنما نصف السبع اللي هو سبع ما بين اثنين، يعني نصف السبع لا يجزئ، كما أن أقل ما يجزئ من الضأن والماعز واحدة، أن يذبح خروفا أو نعجة أو يذبح واحدا من الماعز، لكن هيشترك اثنين في خروف، هذا لا يجزئ، لأنه نصف الخروف لا يجزئ في العقيقة، لا يجزئ في الأضحية، ولا يجزئ أيضا في العقيقة، إنما أقل الأضحية خروفا أو نعجة أو واحدا من الماعز أو سبعا من الذبيحة الكبيرة ذوات الأربع، البقر والجاموس والإبل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود بالتطهر الوضوء للصلاة؟ وهل هو واجب عند قراءة القرآن أو عند قراءة كتب العلم كالتفسير وغيره؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: أولا، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، عند جمع من أهل التفسير ليس المقصود به الآدميين إحنا، إنما هذا المقصود به اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ والملائكة الأطهار عليهم صلوات الله وسلامه. قال في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا هؤلاء الملائكة الأطهار عليهم صلوات الله وسلامه. لكن جمع من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم حملوا الآية على القرآن الكريم أيضا، وبالتالي ألزموا المسلم أنه يستحب له أن يتطهر الطهارة الصغرى، يعني الوضوء عند قراءة القرآن أو عند مس المصحف أيضا. وطبعا هذا الاستحباب سيرقى إلى الوجوب عندما يكون الحدث أكبرا، اللي هو يستلزم الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس. لكن على العموم القول المختار أنه يستحب التطهر لقراءة القرآن، يعني الوضوء لقراءة القرآن، والتطهر يعني الوضوء لمس المصحف، إلا من حاجة أو ضرورة، كأن يكون الإنسان أصلا مريض عنده انفلات ريح مثلا، أو عنده نوع من سلس البول، أو عنده التهابات حادة في القولون، هذه تشغل بطنه على مدار اليوم والليلة، شفاه الله وعافى في هذه الحالة، يعني يعفى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل يوما فألقى عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد علي السلام عليه الصلاة والسلام حتى أتى حائطا فضرب بيدي ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم رد عليه السلام، ثم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. هذا هو الأصل، لكن مع ذلك ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكل أحيان هذه فيها أحيانه وهو متطهر متوضئ، وأحيانا وهو غير متوضئ عليه صلوات الله وسلامه. ومن أجل هذا حمل أهل العلم الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا السائلة تقول: ما حكم أن تخرج المرأة إلى السوق لشراء حاجيات بيتها من غير إذن زوجها؟ أقول لابنتنا السائلة: من مثل هذه التصرفات الخاطئة من بعض الزوجات تحدث المشاكل في البيوت التي ربما تصل في بعض الأحيان إلى الفراق والعياذ بالله، إلى الطلاق، اللي هي المرأة تعتاد أن تخرج من بيتها إلى السوق، إلى بيت أهلها، إلى بيت أختها، إلى دار التحفيظ تحفظ أو تحفظ من غير إذن زوجها، لأن الأصل كما ورد الحديث أن الأصل للمرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا يكرهه بيته إلا بإذنه. فده من ألزم يعني خلق المرأة المسلمة، من ألزم أخلاق المرأة المسلمة، من أوجب أخلاق المرأة المسلمة ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. والآن أصبحت يعني الطرق سهلة وميسورة، أصل الزوج مش موجود، الموبايل الهاتف موجود، أصله ما بيردش، ابعت رسالة على الواتساب، ابعت رسالة حتى هاتفية عادية، كلميه على الماسنجر، كلميه على الواتساب، أي وسيلة من وسائل التواصل تستطيع أن تصل بها إلى الزوج لتخبريه بخروجك. ويا حبذا لو أخبرته قبل خروجك وانتظرت الموافقة من عدمها، هذا يكون أكمل وهذا يكون أجمل في خلق المرأة المسلمة، مش مجرد الإخبار فقط كأنه يعني بس من باب العلم بالشيء. فإن كثيرا من الأزواج لا يحبون هذه الطريقة، يكرهون هذه الطريقة، إنما هو يحب أن تستأذني قبل أن تخرجي من بيتك لأي حاجة من الحاجيات، حتى لو كانت شراء حاجيات البيت ولوازم البيت، حتى لو كان مودي الولاد للحضانة أو المدرسة، جايب الولاد من الحضانة والمدرسة، أو أن يكون بينكم وفاق فيكون هناك الإذن العام في الخروج في الحاجيات المعتادة. هو كل يوم بتودي الولاد المدرسة أو الحضانة، خلاص مش محتاجين إذن يومي، خلاص الإذن العام موجود. أو أنت بتخرجي كل يومين ولا كل يوم ولا كل ساعة للسوق عشان تشتري اللوازم، أو كلما احتجتي خرجتي وعندك إذن عام من الزوج، هذا يكون طبعا أسلس في تسهيل الأمور. لكن في كل الأحوال لا تخرجي من بيته إلا بإذنه، حتى ولو كنت ستشترين لوازم البيت والأولاد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الاستغاثة بالسادة والأولياء؟ يا راجل يا طيب، يعني بعد أن من الله عز وجل علينا بظهور الكتاب والسنة وظهور علوم السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وانتشار العلم بعقائد التوحيد، بعقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة التي من أساسياتها ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وهذا مقتضى شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، وأن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به كتابا وسنة عليه الصلاة والسلام. وده ملخص ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى التوحيد، قال: أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع. فالنذر عبادة لا تكون إلا لله، والحلف عبادة لا يكون إلا لله، والاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله، والاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله، والتوكل عبادة لا يكون إلا على الله، والرجاء عبادة لا يكون إلا في الله، والخوف عبادة لا يكون إلا من الله، والدعاء عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي. فيعني الدعاء في حد ذاته من أجل العبادات، والاستغاثة الرجل جه من بعد يا محمد أغثني يا رسول الله، قال يا هذا إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وفي الحديث المشهور قال إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، اللي هي الوصية لعبد الله بن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر هذه الوصية النبوية الشريفة. وبرضو النذر زي ما ذكرنا عبادة لله عز وجل، فورد أيضا في الحديث أنه النذر يعني لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. الشاهد أنه هذه العبادات جميعا سواء عبادات قلبية أو عبادات قولية لسانية أو عبادات الجوارح، كل هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما ما يفعل بالأولياء أو عند الأولياء أو عند من يدعوا أنهم أولياء، فإن هذا من الشركيات البشعة والعياذ بالله. استغاثة بالأولياء وتمسح بأضرحة الأولياء وخوف من الأولياء، ده سيدة في ظهرك كما يقولون، يعني كأنها يحصل كارثة، وكل هذا ليس من الإسلام في شيء. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لبيان التوحيد وبيان هذا الشرك الذي كانت عليه الجاهلية أو كان عليه أهل الجاهلية، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نفس القول اللي بيقول بعض المخرفين من المتصوفة إن دي أنفاس طاهرة وهم إلى الله أقرب، فنحن نتوسط أو نتوسل بهم إلى الله عز وجل. وهل كان الله عز وجل بينك وبينه من البعد ما يحتاج منك إلى واسطة وما يحتاج منك إلى وسيلة إلا الوسيلة المشروعة التي ذكرت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا؟ الرجل الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد ربك قريب فنناجيه، يعني بيننا وبينه كده في السر، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية أن يسألونك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات سمع الناس كلما نزلوا منزلا صاحوا وذكروا الله عز وجل وعلت أصواتهم بالنداء والدعاء لله عز وجل، قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكما إنما تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، يعني هو يسمعكم وهو يراكم تبارك وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تبارك وتعالى أغنانا عن جميع خلقه، رحمة الله عز وجل وقربه من عباده أغنى عباده أن يتخذوا بينهم وبين الله عز وجل وصائط، فإنما هذا من فعل الجاهلية الأولى أعاذنا الله وإياكم منها. طب إحنا يبقى علاقتنا بالأولياء يا عم، إحنا شعرفنا أصلا إن هم أولياء، من الذي أعطاهم صفة الولاية؟ وأنت تعلم إن الولاية دي مش مخصوصة بأناس دون أناس، قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا ربي هؤلاء الأولياء، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مسلم مؤمن ولي لله تبارك وتعالى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل مسلم مؤمن متق لله عز وجل فهو ولي لله تبارك وتعالى، وليست الولاية مخصوصة بهؤلاء أصحاب الأضرحة الذين لا يعرف لأغلبهم أصلا ولا فصلا، والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس فلان غني عن التعريف؟ هي عموما مقالة مجازية على أن فلان هذا عالم مشهور، يعني إذا ذكر الإمام الشافعي هل يحتاج الإمام الشافعي أن نعرف الناس به وهو الشافعي شمس العلم في هذه الأمة؟ هل إذا ذكر مالك عليه رحمة الله محتاجين نعرف الناس من هو مالك بن أنس صاحب المذهب الشهير الذي لا يفتى ومالك في المدينة؟ هل إذا ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يحتاج الناس أن نعرف الإمام أحمد إليهم؟ هل إذا ذكر يحيى بن معين أو شعبة ابن الحجاج أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو حماد بن سلمة أو الليث بن سعد عليهم جميعا رحمة الله أو الإمام أبي حنيفة عليه أي هؤلاء جميعا، هل إذا ذكر هؤلاء الأعلام يحتاجون أن نعرف الناس بهم وهم لا يخفون على الناس لا في شهرتهم ولا في علمهم؟ هل إذا ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى نحتاج أن نعرف شخصه إلى الناس وهو علم من أعلام هذه الأمة وأحد كبار محدثيها، بل هو محدث هذا العصر عليه رحمة الله تعالى، وكذلك غيره من الأئمة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الإمام جاد الحق عليه رحمة الله تعالى وغيرهم وغيرهم من أهل العلم والدين والإسلام؟ نسأل الله تعالى أن يبارك في الأحياء منهم وأن يرحم الأموات منهم وأن يلحقنا بهم على خير وعلى طريقتهم، طريقة السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها، خاصة أنها يمكن أن تعمل الآن وهي جالسة في بيتها عبر بعض المهن كالتسويق الشبكي والتسويق الأونلاين وما شابه ذلك؟ نقول لأختنا السائلة: حتى وإن كانت المرأة أو الزوجة ستعمل من داخل بيتها على النت تسويقا أو ما شبه ذلك، فإن هذا العمل لا يجوز لها إلا بعد استئذان زوجها وبعد إخبار زوجها. ما يضر الزوجة أن تستأذن زوجها في هذا أو أن تخبر زوجها بهذا خشية أن يأكل مالها مثلا؟ لا يجوز للرجل أن يستبيح مال زوجته إلا بطيب نفس منها، هذا ابتداء. لكن ما تقولين أيتها الزوجة الكريمة لو أن هذا الزوج عرف من غير طريقك، يعني عرف بطريق ما، هذا يشحذ نفس الرجل ويعبئها عليك، يعني يجعلها مشحونة، يجعل نفسه مشحونة. وربما بعض الأزواج يمنع الزوجة في مثل هذه الأحوال، يقول: لا، أنا لا أريد لزوجتي أن تعمل، لأن العمل على النت معناها إن هي بتسوق يعني على النت، معناها إن هي ستختلط اختلاطا ما بالزبائن وبالمعلنين وبأصحاب المنتجات وبأصحاب الشركات، وبعض من هؤلاء رجال وبعض من هؤلاء نساء، فهو لا يريد لزوجته أن تختلط بهذه الصورة حتى وكان الاختلاط عبر الإنترنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ السائل يقول: ما حكم الصلاة على كرسي سواء كان في الفريضة أو النافلة؟ يا أخي الكريم، القيام في الصلاة ركن من أركان الركعة، القيام في الصلاة ركن من أركان الركعة على القادر عليه. قال تعالى: وقوموا لله قانتين، إلا في حالة العجز. في حالة العجز الذي لا يستطيع المصلي أو المصلية أن يقوم فيها أو أن يأتي بهذا الركن، ركن القيام، فالعذر صاحب العذر له حالة أخرى، له رخصة. فإذا كان الإنسان معذورا لا يستطيع الإتيان بهذا الركن ركن القيام عند القدرة بسبب عدم قدرته وعجزه، فإن عدم القدرة يسقط الواجب، العجز يسقط الواجب، سواء كان في صلاة الفريضة أو كان في صلاة النافلة. وربما ترخص الإنسان في صلاة النافلة فيتنفل على راحلته إذا كان في السفر مثلا، وليس عنده من الوقت إن هو يجلس ينزل ويصلي قائما وإلى آخره، لكن هذا في نطاق ضيق. إنما الأصل في الصلاة أن يأتي المسلم في الفرض وفي النفل بركن القيام ما دام قادرا عليه، ولا يعذر في ترك هذا الركن إلا العاجز كالمريض أو ما شابه أو كبير السن أو ما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة فيها خلاف طبعا بين أهل العلم، فبعض من أهل العلم يقولون الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة من أي من الطرفين تعود إلى الخاطب، لأن الخطبة ليست عقدا، ولأن المخطوبة لا تستحق بالخطبة شيئا، إنما هذا إن كان هناك عقد فقط فإنها تستحق نصف العقد إذا فارقها أثناءه قبل الدخول، وتستحق المهر كله إذا كان قد تم البناء والدخول. هذا في بعض الأعراف عند بعض أهل العلم، إن الشبكة دي جزء من المهر، والمخطوبة لا تستحق شيئا من المهر بالخطبة، إنما استحقاق شيء من المهر لا يكون إلا بالعقد أو بالعقد والبناء، في الحالة الأولى النصف وفي الحالة الثانية المهر كله. وهناك في بعض الأعراف ما يجعلون الخطبة الشبكة والهدايا إنما هي محض هدية من الخاطب إلى المخطوبة، ليست جزءا من المهر. وفي هذه الحالة إذا تم الفسخ من أي من الطرفين فهم يقولون هذه هدية مسببة، يعني هو أهداها ليه؟ ليه جاب الهدية الذهب دي لمين؟ لصاحبتنا دي، اشمعنى ديت يعني إلا بسبب الخطبة؟ فما دام جاء بهذا الذهب بسبب الخطبة فهي ليست هدية مطلقة، إنما هي هدية مسببة بالخطبة، فإذا انتهت الخطبة بسبب منه أو منها عادت هذه الهدية إليه، من المروءة أن تعود الهدية إليه. وفي بعض الأحيان يقولون، وهذا ربما يكون هو القول المنسوب إلى المالكية في فتواهم، وهو غالبا المعمول به في بلادنا بل والمفتى به من قبل دار الإفتاء المصرية، إنه الشبكة والهدية مرتبطة بمن فسخ، فمن فسخ لا يأخذ شيئا، إن كان الفاسخ للخطبة هو الخاطب فالخاطب لا يأخذ الشبكة ولا الهدايا، وإن كان الذي فسخ الخطبة هي المخطوبة أو أهلها يعني، فإن المخطوبة في هذه الحالة لأنها التي فسخت لا تستحق لا الشبكة ولا الهدايا العينية. أما الهدايا المستهلكة يعني لبس وتلبس خلاص، فلوس وتصرفت خلاص، أكل وشرب جابه وخلاص التاكل وتشرب، ففي هذه الحالة لا يسترد حتى لو كانت المخطوبة هي التي فسخت، إنما يستحق منها إيه؟ يستحق منها الذهب ويستحق منها الفلوس، في هذه الحالة الفلوس النقدية إذا كانت ما زالت يعني في حوزة هذه المخطوبة. هذا هو الغالب على موضوع الشبكة والهدايا في بلادنا. الأشهر والقول الثالث إنه اللي فسخ لا يستحق شيئا، اللي فسخ الخطبة لا يأخذ شيئا لا من الذهب ولا من الفلوس ولا من الهدايا العينية، إنما هذا هو التفصيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء؟ للأحياء لا أعلم في مشروعية هذا شيء يذكر، إنه الإنسان منا يهدي ثواب صلاة أو ثواب صيام أو ثواب حج أو عمرة للأحياء، إنما هذا يكون للأموات ابتداء أو يكون في الحج أو العمرة لمن عجز ببدنه عن أداء الحج والعمرة لكنه قادر بماله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وجعل الله هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. وقت حلقتنا قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن ألقاكم في لقاء قادم قريب على خير وعلى حسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.